والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فما زلنا مع مسألة السحر والدجل، واليوم نتطرق إلى مسألة ألا وهي كيف يحفظ الإنسان نفسه من مثل هذه الأفعال والأعمال، وكيف يقي الإنسان نفسه من الشيطان. نقول إن الشيطان خلق من خلق الله عز وجل، جعل الله عز وجل قدرة الشيطان وقوته بين يدي الإنسان في لفظ يتلفظه المرء. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل هذا الشيطان أصغر مما تتصور، ولربما يحرق أو يموت بذكرك لله عز وجل، فالذكر يدمر الشيطان. وهناك بعض المسائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى الأسباب من حفظ الشيطان، أي كيف تحفظ نفسك من أي عمل سحري أو من أي أسلوب يتخذ ضدك أو من الشيطان عموما. ومن هذه أولا الاستعانة بالله عز وجل، لأننا نعلم جيدا أنه لا شيء يقع في الكون إلا بقدرة الملك سبحانه وتعالى، وأن هذا التقدير أي الذي يفعل بهذه الطلاسم والطقوس عن طريق الدجال بمعاونة الشيطان هي من قدر الله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا الفعل أي الشيطان والدجال خلق من خلق الله عز وجل. ولله ضر من قال لما رأى بعض تلاميذه لا يفقهون هذه المسألة، قال لهم أرأيتم لو أن غنما يحرسها كلب، غنم قطيع من الغنم يحرسه كلب، فكلما مررت على القطيع نبح عليك الكلب، فماذا ستصنع؟ قال أحد التلاميذ أقذفه بحجار. قال فإذا عودت المرور، يعني كلب تمر كلما مررت عليه ينبح فيقول أقذفه أو ألقمه بحجارة، قال فإذا عودت المرور، قال أقذفه بحجارة. قال ولما هذا التعب؟ يعني كلما نبح عليك الكلب قذفته أو ألقيت عليه حجارة، فلما هذا التعب؟ فاستعن بصاحب الكلب يكف عنك نباح، يعني استعن بصاحب الغنم والكلب فيكف عنك نباح الكلب. إذا قال له اسكت سكت، ولله المثل الأعلى، فالشيطان كلب والله عز وجل هو خالقه، فاستعن بالله عز وجل يكف عنك فعل الشيطان. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة لها أسباب. أولا أن تخلص لله عز وجل أمر الاستعانة، لأنه إن أخلصت الأمر لله لا يقربك الشيطان قط، لقول الله عز وجل على لسان الشيطان قال فبعزتك، ده الشيطان اللي بيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان يقسم أمام الله عز وجل أنه سيغوي بني آدم أجمعين إلا صنفا واحدا فقط، اللي هم إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم منه. فالإخلاص سبب لبعد الشيطان عنك، وأيضا تحقيقك للعبودية أن تكون عبد لله، أن يكون الله عز وجل يراك حيث أمرك، يعني أمرك أن تصلي في المسجد فالله عز وجل يحب أن يراك في المسجد فأنت عبد، لا يحب أن يراك في معصية، تشرب مخدرات أو تفعل أفعال منكرات أو كبائر، فلا يحب الله عز وجل أن يراك في مثل هذه الأفعال فلا تفعل، فأنت هكذا عبد تحقق العبودية لله عز وجل، يبعد الشيطان عنك، وبالتالي لا يستطيع الساحر أن يفعل لك شيء، تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى لما أقسم الشيطان أيضا أن يضل بني آدم، قال الله له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نسأل الله أن نكون من عباده سبحانه وتعالى، يعني أن العبد الذي يعبد الله عز وجل حق العبودية ليس للشيطان ولو كان إبليس سلطان عليهم، فما بالك الدجال وهو أضعف خلق الله عز وجل لا يستطيع أن يفعل للإنسان العبد لله عز وجل شيء. الحصن الخامس المحافظة على صلاة الجماعة. إذا صليت الفجر في المسجد بالنسبة للرجال والظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا ما كان للضرورة فصليتها منفردا، يحفظ الله عز وجل نفسك عن الشيطان وعن الدجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود بإسناد حسن قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ثم قرأ الله قول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يعني صلاة الجماعة تبعد عنك الشيطان ولا يستطيع الساحر أن يفعل لك شيء. الحرز أو الحصن السادس الالتزام بالكتاب والسنة، يعني ربنا عز وجل أمرك بأمور في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأمور في السنة، إن استطعت أن تأتي بأي شيء منها طالما في قدر استطاعتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا إيه منه ما استطعتم لتقدر عليه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني أي حاجة حرام لا تقربه. أما الأشياء التي أمرك الله عز وجل وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعلها فأتي منها ما استطعت على قدر حاجتك واستطاعتك، لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم قال أهل العلم هو الدين القرآن والسنة، ثم رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض، خط مستقيم، رسم خط مستقيم وقال هذا صراط الله ليس فيه عجاج، يعني إن الله عز وجل لا يقبل العبادة وهي ناقصة، يعني ما ينفعش واحد يصلي على سطح ويسيب سطح، لا يجوز أن يتصدق إنسان بالحرام أو أن امرأة أو رجل يسرق ويتصدق، لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. ثم رسم النبي صلى الله عليه وسلم على جنب الصراط خطوط كثيرة وقال هذه سبل الشيطان أعاذنا الله وإياكم منها. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني الشيطان يعلن عداوته لك لا يخفيها كما يفعل أعداء الدين من المنافقين، إنما عداوة الشيطان بينة. والحصن السابع من الأحراز التي يستطيع الإنسان إذا فعلها بفضل الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل لا يستطيع الشيطان أن يمسك، كثرة الطاعات من الصلوات المفروضة والنوافل والصوم والذكر وقراءة القرآن، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني إذا مررت في القرآن وأنت تقرأ أو تسمع القرآن آية السجدة، آية فيها سجود، قال: فسجد ابن آدم اعتزل الشيطان وبكى. يعني إذا رأك ابن آدم وأنت تسجد، إذا مررت على آية السجود في القرآن يبكي ويقول: يا ويل أمة، يعني ويقصد نفسه: يا ويلتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر إبليس بالسجود فأبى، فلا يستطيع أن يفعل لك شيء لمجرد أنك سجدت لله عز وجل. فما أهون إبليس نفسه وما أضعف إبليس، فما بالك بالشياطين وبمرضة الجن وبالدجال. وإن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيف مقارنة مع كيد الله عز وجل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والحرز الثامن: الاستعاذة من الشيطان الرجيم. أن تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلمة ده يا إخوانا، إذا كان إبليس وهو ملك الجن، إذا قلتها هرب، والدليل في القرآن والسنة. إذا وسوس لك، إذا وسوس لك الشيطان، وكلنا ذلك الرجل، يعني كل الناس وكل ولد آدم يوسوس له الشيطان، حتى الأنبياء والرسل كان له شيطان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحسه على المعصية، فدعا الله عز وجل. وما أدراك إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: إلا أني دعوت الله فأسلم. قرينه صلى الله عليه وسلم عند الوسوسة أمرك الله عز وجل أن تستعيذ منه. قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله سينفلت. فإذا لم ينفلت عنك الشيطان، يعني إنسان مثلا جالس قدام الرسيفر أو الدش، فالشيطان وسوس له في مسلسل أو في فيلم جديد، في ممثلة كويسة أو في مطرب أو مطربة، فالإنسان يوسوس له الشيطان فقال أعوذ بالله، فإن لم ينصرف وطالما وجد في نفسه حاجة أو إلحاح لذلك، فاعلم أنها النفس الأمارة بإيه؟ بالسوء. فأدب، لأن الشيطان إذا ذكرت الله فقط انصرف، أما إذا بقيت معك الحاجة لمعصية الله عز وجل فاعلم أنها النفس الأمارة بالسوء. وأيضا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إيه؟ عند تلاوة القرآن. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ من الشيطان الرجيم. والاستعاذة في الصلاة تكون في السر. الاستعاذة للإمام الذي يجهر في المغرب والعشاء والفجر تكون سرا، كما أن البسملة على أرجح الأقوال تكون في السر. البسملة في الفاتحة تكون في السر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا تستعيذ من الشيطان عند دخولك الخلاء، كما علمك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخلت الخلاء قل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هو إيه؟ ذكر الشيطان والذكر، والخبائث هي إناث الشياطين أعاذنا الله وإياكم منها، وتدخل بقدمك اليسرى. طبعا الناس تتفلسف بقى وتتفزلك، طب إيه المانع يعني أدخل برجل اليمين أو الشمال، وإيه المانع يعني لو ما قلتش. فأنتم بتشوفوا الآن أعاذكم الله الحمامات أو الكنف، وهي اللفظ الصحيح الكنيف، الآن ربما يأخذ أكثر المصاريف في البيوت، يعني يكلف الآن بالسيراميك وغيره من المواد ما لا يكلف في باقي الشقة، فكيف يسكن الشيطان في مثل هذه الأمور؟ هؤلاء يحكمون العقل، إنما نحن أمرنا بأن نعبد الله عز وجل بالنقل أولا، وأن نحكم العقل فيما لا يتعارض مع النقل. طيب أمر غيب أنا لا أرى، الجن ده أنا لا أراه، والخبائث هذه لا أراها، جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الشيطان يمكث في الكنف الخلاء، فإذا أردت أن يحفظك الله عز وجل إذا دخلت تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وأن تدخل بقدمك اليسرى، وإذا خرجت تقول إيه؟ غفرانك. هذا هو أدب الخلاء. وأيضا الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت هنيا قبل القراءة فسأله جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. همز الشيطان الكبر، إذا نفق في نفس إنسان نفخها بالكبر، وأنتم ترون كثير من الناس عندهم عزة واستكبار، وهذا لا يجوز في دين الإسلام. والنفس اللي هو الشعر، والهمز هو الخنق أو الموت، إنه ممكن إنسان يتخنق بسبب فعل اللي هو العمل السحر، أعاذنا الله وإياكم منه. فإذا استعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم في الصلاة حفظه الله عز وجل، لأننا نتذكر أشياء في الصلاة لم نتذكرها برا أو خلف الصلاة أو خارج الصلاة. الأمر ده بيحدث مع كثير من الناس، إذا هم الإنسان بالتكبير أتته أمور كان في غفلة عنه، فإذا وجد ذلك أي تحديث الإنسان بالشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، اسمه كده شيطان الموكل بالوسوسة في الصلاة اسمه خنزب أو خنزف، أعاذنا الله وإياكم منه. فإذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله ثلاثا، يعني أنت واقف في الصلاة دماغك بتسرح في الشمال وفي اليمين وفي الشرق وفي الغرب، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسارا هكذا تفل دون إخراج السائل، هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. ثم الاستعاذة عند الغضب، لأننا قلنا في أول الأمر أن الشيطان يمس الإنسان في ثلاثة حالات، عند الغضب الشديد، وعند الخوف الشديد، وعند الغفلة عن ذكر الله عز وجل يدخل الشيطان في جسد الإنسان. فعند الغضب تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم أنه وجد رجلان يستابان، يعني بالشكل مع بعض، فوجد وجه أحدهم قد احمر، خرج من وجهه شرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما هو فيه، إنما ذلك شيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا من الخطأ إن الرجل يرى رجلان أو امرأتان في عراك والغضب قد ملأهم، إن ممكن من الخطأ وعدم الفقه إن يجي لأحدهما ويقول له يا أخي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أخي اتق الله، ربما هذا الغضبان يسب الله عز وجل في وقت الغضب، فلا تذكره في التو واللحظة، إنما أحجبه عن الشر بأي وسيلة غير تذكيره بالله في هذه اللحظة. يعني في وقت الغضب الشديد لا تقول له اتق الله يا أخي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأننا كثيرا ما واجهنا مثل هذه المسائل، والله ربما رأيت إنسان يسب الدين أو يسب الله عز وجل من غضبه، فلا تتعامل معه بهذه الطريقة، ولكن امنعه عن غضبي وعن شره بأي وسيلة فيها رفق. ولين ثم بعد ذلك ذكره بالله عز وجل، وذكره بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تستعيذ الله عز تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند أمرين: عند سماع نباح الكلاب أكرمكم الله، وعند سماع نهيق الحمير، لقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، لأنها رأت إيه؟ شيطان. وإذا رأيتم أو إذا سمعتم من الصياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. يعني ادعوا الله ساعة ما تسمع صياح الديك، ادعوا الله عز وجل بما شئت من الخير. وإذا سمعت نهاق الحمير فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرون أو يرين ما لا ترون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا يجوز لك إذا حصنت نفسك بالأذكار والأوراد أن تحصن أولادك الصغار، لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع الحسن والحسين، كان يذكرهما ويحصنهما من الشيطان الرجيم فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من الشيطان الرجيم، أو أعوذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنه ورضي الله عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجوز لك أن تحصن زوجتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة، يقول: إذا أتى أحدكم أهله، يعني يوم البناء، فليضع يده اليمنى على جبهته ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وأيضا عند الجماع تستعيذ الله عز وجل تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان عند الجماع، لأنك إن لم تفعل ذلك شاركك الشيطان في الجماع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم امرأته فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهم والولد لا يقربه الشيطان. وكان الحسن البصري كما عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث يقرأ قول الله عز وجل في حق الشيطان: وشاركهم في الأموال وإيه؟ والأولاد. ربنا عز وجل يقول ويقر أن الشيطان يشارك كثيرا من الناس في المال وفي الولد، في المال عن طريق جلب الحرام، وفي الولد عن طريق الجماع بدون ذكر. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. وقراءة القرآن بصفة عامة أو الاستماع إلى القرآن في مكان أو في البيت أو في المحل أو في المعرض يحجب عنك الشيطان، ولا يستطيع أي ساحر أن يفعل لك شيء، وخصوصا سورة البقرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله شيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو عبيد في مسنده عن أنس بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع من البقرة، أي من سورة البقرة تقرأ في البيت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ورواه الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سنامة، السنام اللي هو أعلاه، يعني تقول سنام الجمل اللي هو المكان الذي يركب عليه الراكب في الجمل. سنام لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت. فما أجملها من سورة، إذا قرأتها أو إذا تركت المزياع يقرأ سورة البقرة والتسجيل، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ولا سيما المحال والمعارض والورش، وأيضا آية الكرسي إذا قرأها الإنسان أو سمعها لا يقربه شيطان قط، لحديث أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان يأتيه رجل كل ليلة يسرق من التمر، فكان أبو هريرة يمسكه فيشتكي له حاجته وحاجة عياله فيتركه، ثم قال له في الثالثة لا أتركك حتى آتي بك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولا أخبرك بشيء إذا قرأته عند منامك أو عند نومك لا يقربك شيطان قط، قال قل، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي اللي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلا يقربك شيطان قط. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أي إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان قط. وأيضا 10 آيات من سورة البقرة في أواخر سورة البقرة، أو 10 آيات في أول سورة البقرة، أو آخر آيتين من سورة البقرة كلها تحفظك من الشيطان وتحفظك من أي دجال ولو كان إبليس نفسه. أيضا قراءة المعوذات اللي هي إيه؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو الاستماع إليها تحفظك من كل شيطان، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فك السحر الذي صنعه له لبيد بن الأعصم عليه لعنة الله بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذه بعض مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيف تحفظ نفسك من الشيطان ومن الدجال. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من فتنة الدجال ومن فتنة أي دجال، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.